بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 14 من جماد الآخرة للعام 39 بعد 134. قال رحمه الله تعالى: وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق له، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالإمام مسلم رحمه الله تعالى يشير إلى ما تقدم من كلامه في بيان منهج أهل الحديث في التصحيح والتضعيف والتعليل، ووعد أنه سوف يزيد هذا الكلام شرحا أي بيانا وإيضاحا فيما يلي من الأبواب التي سوف تأتي في المقدمة. فما ذكره فيما سبق كان إجمالا، وما سوف يأتي يكون تفصيلا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وكذلك يقول أنه في مواضع من كتابه، أي في خلال متن الصحيح نفسه ليس المقدمة فقط، عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح. هذا الكلام من الإمام مسلم، والذي اشتبه على المليبارية، على حمزة المليباري ومن تبعه في دعواهم أن الإمام مسلما له ترتيب خاص في صحيحه يبين به العلل، يعني كأنهم يدعون أن صحيح الإمام مسلم فيه أحاديث معلة أي ضعيفة يأتي ترتيبها مؤخرا على الأحاديث الصحيحة. فزعم المليباري ومن تبعه أن الإمام مسلما إذا أخر ذكر حديث في باب ما في آخر الباب، أو يعني بعد الأحاديث التي جاءت بأسانيد صحيحة في أول الباب، أنه إنما أخره لعلة فيه. فجعلوا صحيح مسلم كتاب علل ليس صحيحا، فصار لا فرق بين صحيح الإمام مسلم وسنن الدارقطنية التي هي تعد كتابا في العلل. فإن الدارقطنية إنما بنى كتابه على ذكر الأحاديث المعلة. وكذلك الترمذي والجامع يورد أحيانا الأحاديث المعلة ويبين، فهذا من جهلهم. ولهذا هذا مما احتج به المليباري، قال ونا يعني ذكر أنه مما هو معلوم أن الترمذي والنسائي كذلك في السنين الكبرى خاصة أكثر من المشتبه، ولعله ذكر الدارقطني أنهم يريدون الأحاديث التي فيها علة ويبينون علتها. طيب، هؤلاء بيّنوا علتها، لكن الإمام مسلما لم يذكر هذا في خلال صحيحه إلا ما نظر. فهو المليباري اعتبر أن الإمام مسلما إنما عمد إلى ترتيب معين رتب به صحيحه كما ادعى كي يبين علة بعض الأحاديث، وقد بين جهله في هذا الباب باستفاضة شيخنا العلامة الربيع بن هادي في عدة ردود على حمزة المليباري، منها ما يعني قرأنا منه في المجالس الماضية، منها توضيح أو من أرى منها منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح وضحض شبهات حوله. نعم. ومنها أيضا توضيح ما في كتاب المليباري من الأباطيل أو بنحو ذلك، يعني رحم باري العنوان الآخر يعني بهذا المعنى، التنكيل، التنكيل بما فيه، توضيح المليباري من الأباطيل في كتاب المليباري. تقريبا يعني يراجع الاسم، يعني لا يحضرني الآن الاسم كاملا. الشاهد أن الشيخ ربيعا قد تفطن لحيل المليباري، وممن كان تفطن إليها قبل الشيخ ربيعا شيخه الألباني، حيث عرف منهج هؤلاء وسماهم بخوارج أهل الحديث الألباني إمام الحديث. ثم تبعه تلميذه النجيب ربيع بن هادي، ومن أجل تلاميذ الألباني، وليس كما يروج الحلبيون أن علي الحلبي هو أقرب التلاميذ أو أجل التلاميذ، لا، عند الألباني لا، أجل تلاميذ الألباني والذي صار على منهجه وخطاه ربيع بن هادي. فالشيخ وتلميذه بينا حقيقة المليبارية الذين أطلق عليهم خوارج أهل الحديث. وكان مما قاله شيخنا ربيع بن هادي في كتاب منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح وضحض شبهات حوله، كما في الصفحة 27 من طبعة اعتذار المنهاج المصرية. نعم، اقرأ عندك الكتاب. طيب، اقرأ في الصفحة 27 من أول فريق، مما يؤكد أنك تريد الترتيب. نعم. قال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وبارك في عمره: ومما يؤكد أنك تريد الترتيب الذي هو المنهج العلمي قولك بعد هذه الفقرة في الصفحة الثالثة: إذن فواضح أنه يذكر الحديث الصحيح في مقصود كتابه وأصوله من طريق صحيحه اعتمادا عليها واحتجاجا بها، وإذا كان للحديث طرق فيها علة وكان الموضع مناسبا لبيان علتها فيذكر تلك الطرق مبينا للعلة خارج الأصول ولا يعتمد عليها، بل الاعتماد على ما ذكره في الأصول. نعم، يعني كلام واضح. الشيخ ربيع الآن يفند كلام المليباري شبهته. أكمل. قال حفظه الله: إذن أنت تلف وتدور حول الترتيب ولم نستفد شيئا من قولك، وله تصرف علمي إلى آخر الكلام، ولم تقدم لنا شيئا جديدا من كلام مسلم رحمه الله، لأن مسلما وعد بأنه سيشرح ويوضح العلل، فكان ينبغي أن تقدم لنا نماذج من هذه ومن هذا الشرح والإيضاح والكشف عن الأمور الغامضة وإيضاح العلل الخفية وإبرازها، مثل حديث اختلف راويان على شيخهما في وصله وإرساله، أو اختلف جماعة على شيخهم فساق مسلم وجوه الاختلاف ورجح إكمالا لما وعد به جانب الإرسال، أو ساق حديثا في أسانيده اضطراب فساق طرقه المضطربة وصرح بأنه لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. نعم، يعني أين هذا في صحيح الإمام مسلم؟ أين هذه الدعوة؟ أين المواطن التي بين فيها مسلم العلل على الفهم الذي فهمه المليباري؟ أين أنه ذكر وصل حديث المرسل، ذكر الوصل وذكر الإرسال، أو ذكر الاضطراب، إلى آخر العلل التي يعلم بها الحديث؟ أين هذه العلل في صحيح مسلم؟ لا توجد، لا وجود لها إلا في أذهان المليبارية فقط، في الخيال، خيال المليباري ومن تبعه، لكن لا وجود لها في الحقيقة. فالإمام مسلم جعل صحيحه للصحيح فقط. نعم. ولكن سوء فهم المليباري لكلام مسلم جعل شيطانه يوحي إليه بهذا، فهذا من وحي الشيطان ليس من توفيق الله له، بل هذا خذلان من الله للمليباري ومن صار على طريقه، خذلان الله لأهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم في الكتاب والسنة وفي كلام أهل السنة، يخذلون لا يوفقون. ولذلك تجد أن كلامهم لا قوة فيه، يكون يعني كما قال يكون مزينا، لكنه سرعان ما تظهر حقيقته وتزال هذه الزينة الزائفة، فتجد عجوزا شمطاء، تجد كلامهم عجوزا شمطاء ينكر لونها، مكروهة للشم والتقبيل، هذا كلام أهل البدع. وإن زينوه في أول الأمر كما شبهت الفتنة. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وبعد، يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو المستنكر ومنقول عن هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. نعم. هنا في قول الإمام مسلم وبعد، قال الشيخ محمد ابن علي بن آدم الإثيوبي بارك الله في عمره في شرحه على المقدمة قرة عين المحتاج، في شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم بن حجاج في الصفحة 80 بعد 300، قال: وبعد، أي وبعد ما تقدم من شرح مذهب المحدثين. والواو هنا أو الواو هذه نائبة عن أما، يعني هي تنوب عن أما، فبدلا أن تقول أما بعد فتقول وبعد، هذا على قول البعض. هناك من منع قال إن أما هي التي وردت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أما بعد، لكنه لم يستخدم وبعد. لكن هنا على قول بعض علماء اللغة لهم اعتبروا أن الواو في قوله وبعد هذه نائبة، اعتبروا نائبة عن أما، وأما بدورها نائبة عن مهما يكن، يعني أما بمعنى مهما يكن، ومهما يكن ثم تذكر الكلام. قال: وبعد مبني على الضم، لقطعه عن الإضافة ونية معناها. واستعمال وبعد مما جرى عليه العلماء أو مما جرى به عرف العلماء وليس واردا في السنة كما قلت، إذ الوارد فيها أما بعد. لكن بعض العلماء تعرفوا على استخدامها واعتبروا الواو نائبة عن أما، فتقول أما بعد وتقول وبعد. طيب، قال وخلاصة المعنى أن الذي سهل عليه أي على الإمام مسلم القيام بتحقيق ذلك هو رؤيته سوء صنيع كثير ممن يدعي علم الحديث في كيفية إلقائهم الأحاديث إلى العوام. والله تعالى أعلم. نعم. قال أي وتركهم الاختصار على الأخبار الصحيحة المشهورة، أي أن هؤلاء الذين يلقون الأحاديث إلى العوام يتركون الأحاديث المستفيضة المشهورة المعروفة. طبعا ما نقول في الصحيح أن مسلما يقول هذا كلامه وكان يصنف صحيحا، يتكلم عن من كان قبل تصنيف صحيحه وصحيحه صنف بعد صحيح الإمام البخاري، فلعل في كلامه إشارة إلى صحيح شيخه البخاري وما في المسانيد التي احتوت على الصحاح مما سبق صحيحه نحو مسند الإمام أحمد ومسند الإمام الشافعي وموطأ مالك. فقال هؤلاء يعرضون أو يتركون الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة. نعم. بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، لما أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء، فهذه العبارة وهذه اللفظة الأغبياء وقع فيها اختلاف في نسخ مسلم، بين هذا الاختلاف القاضي عياض في كتابين له، في إكمال المعلم بفوائد مسلم وفي كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار، بين الاختلاف في لفظة الأغبياء هنا حيث وردت على ألفاظ منها. لا. ما قاله القاضي عياض في إكمال المعلم حيث قال واختلفت روايات شيوخنا في هذا الحرف وصوابه الأغبياء بالغين المعجمة والباء الموحدة، وهي روايتنا من طريق السمرقندي ومعناه الجهلة الأغفال. نعم. ويدل عليه قوله في قوله آخر الفصل وقذفهم بها إلى العوام، وقذفهم بها إلى العوام. نعم. جزاك الله خير إن شاء الله، بارك الله فيك. وقال أيضا القاضي عياض في مشارق الأنوار على صحاح الآثار قول مسلم فيقذفونه إلى قلوب الأعتياء، هكذا جاءت اللفظة بدلا من الأغبياء الأعتياء، بدلا من الأغبياء عند الطبري، أي رواية الطبري للصحيح، عند الطبري بالعين المهملة وثاء باثنتين فوقها، وعند العذري الأغنياء بالمعجمة ونون وكلاهما وهم، يعني ليست الأعتياء وليست الأغنياء بل الأغبياء. وصوابه رواية السمرقندي ومن وافقه الأغبياء، أي العامة والجهلة الذين لا يفهمون العلم. ويدل عليه قوله آخر الكلام وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها. انظر إلى دقة المحدثين في ضبط لفظة واحدة في سياق كلام عالم وفي سياق كلام لعالم في كتاب له، انظروا إلى دقتهم في لفظة واحدة، فكيف يفعلون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا يدققون في كلام العلماء بهذه الدقة حتى لا ينسب إليهم ما لم يقولوه؟ هذا دور المحقق في زماننا، أن يدقق فيما يحققه من مخطوط حتى يخرج هذا المخطوط في أفضل صورة أرادها عليه مؤلفه، هذا دور المحقق، ولكن كثيرا ممن يكتب على واجهة الكتاب أو على طرة الكتاب تحقيق والله ليس محققا ولم يحقق شيء، بل هم أدعياء إلا من رحم الله منهم، كما قال العلامة الأديب محمود شاكر رحمه الله تعالى في بيان معنى التحقيق، وبين كيف تجرأ على هذا المقام أناس لا يحسنون ضبط كلمة فكيف يحققون. فالمحقق مدقق وأمين، أمين في عمله، قد يقف عند كلمة كي يدقق فيها هل صحت، يعني كما أراد المؤلف أم لا، هل هي من كلام المؤلف أو ليست من كلام المؤلف، حتى يخرج الكتابة في أدق صورة. هكذا كان هؤلاء يقومون به منذ مئات السنوات. فنحن أي علماء الإسلام المحققون هم أئمة التحقيق، هم الذين يستحقون هذا إن كانوا على القيام بهذه الأمانة، ليس الكفار. فالكفار يدعون لأنفسهم أنهم هم رواد البحث العلمي ورواد التحقيق والتدقيق، لا والله، المسلمون أئمة الإسلام منذ عدة قرون هم أئمة هذا الأمر، أئمة البحث العلمي وأئمة التدقيق والتحقيق، هم الذين أخذوا هذا عنا وسرقوه منا، نحن الذين علمناهم هذا. هم كان لها كانوا يعيشون في ظلمات الجهل في أوروبا مع القساوسة والكهان، لا يعرفون شيئا. في الوقت الذي كان أئمة الإسلام فيه هم الذين ينشرون العلم في كل مكان. نعم. ولكنها فتنة ابتلى الله بها العباد لما ابتعدوا عن إيه؟ عن المنهج الصحيح. للأسف. الله المستعان. نعم. قال لما الشيخ محمد علي الإثيوبي حاصل ما ذم به المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء المنتصبين للتحديث، تحديثهم للناس بالروايات الضعيفة والمنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة. ثم إنه لو كان لم هذا لجهلهم بذلك لكان الذم بسيطا، ولكنهم إنما أقدموا على ذلك بعد أن عرفوه وأقروا بألسنتهم وكتبوه في مؤلفاتهم، فيكون الذم مركبا. وقد أجاد من قال وأحسن في المقال: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم. الله المستعان. مش اقرأ. هذا رحمه الله تعالى: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفة وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. نعم. لم ذكر الإمام مسلم في كلامي هذا أئمة من كبار أئمة الحديث الذين قام عليهم وعلى إخوانهم علم الحديث رواية ودراية، ولا الأئمة العظام الذين يتجرأ عليهم الآن سفهاء لا يسوون شعث نعل أحدهم بلا مبالغة، لا يسوي هؤلاء ولو اجتمع في مكان واحد شسع نعل إمام من أولى الأئمة بلا مبالغة. أئمة أفنوا أعمارهم في حفظ هذا الدين حتى وصل إلينا الآن ونقرأه في هذه الكتب. حفظوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدخلوا لا في مهاترات ولا قيل وقال ولا كان عندهم انترنت ينشغلون به في الفتن فيسبوك وواتس وهذا الكلام الذي ضيع فيه الشباب وأعمارهم في هذا الوقت بين القيل والقال والفتن، وتركوا العلم، تركوا العلم. ثم يقولون نحن حماة السنة، هم أئمة الجرح والتعديل، هم أجهل من حمار أهلهم إلا من رحم الله منهم. هؤلاء الذين اغتروا بأناس ظنهم علماء فضيعوا أعمارهم وأوقاتهم بالفتن والقيل والقال مما لا ينصر الدين ولا يرفع كلمة الله، بل يزيد الفتن اشتعالا فقط. فذكر هؤلاء الأئمة العظام مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، وذكر غيرهم أو أشار إلى غيرهم من الأئمة. شعبة بن الحجاج وقبله مالك بن أنس، مالك بن أنس المتوفى في العام 79 بعد 100 أي في الربع الأخير من القرن الثاني، كان إمام أهل المدينة بلا منازع، وكان رحمه الله تعالى كلما جلس كي يحدث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويتطهر ويتطيب إعظاما منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه الآتي من مسيرة 6 أشهر كما أخرج هذا ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي، أخرجه عن أحمد بن سنان القطان عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال جاء رجل إلى أبي عبد الله مالك بن أنس من مسيرة 6 أشهر يسأله عن مسائل، فكلما سأله عن مسألة قال له مالك لا أحسن هذا أي لا أدري، فكأنه سقط بالرجل. قال جئتك من مسيرة 6 أشهر فإذا رجعت ماذا أقول لقومي؟ قال إذا رجعت إليهم فقل لهم إن مالكا لا يحسن هذا، يعني لا يعرف إجابة هذه الأسئلة. هكذا الورع، هكذا العلم، كما كان يقول الشعبي لا أدري نصف العلم. وكما قال عبد الله بن وهب من أئمة أهل مصر من تلامذة الإمام مالك قال لو كتبنا لا أدري خلف مالك لملأنا بها الألواح. هكذا كان يعلم تلامذته الورع والتقوى في الفتوى. ولذلك صنف موطأه الذي يعد من أوائل المصنفات أي على الأبواب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبقته محاولات لكنها لم تكن على الأبواب، أجزاء كما كان عند حماد بن سلمة وغيره. لكن أول مصنف في الإسلام صنف على الأبواب على المواضيع هو موطأ الإمام مالك، إذا كان يعتبرونه يعني قبل تصنيف البخاري صحيح هو الصحيح، فكان يثني عليه الشافعي رحمه الله تعالى على موطأ مالك وقد سمعه من مالك، الشافعي تلميذ مالك. وكما جاء من رواية يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أنه قال مالك وسفيان، أي سفيان بن عيينة، القرينان، أي في علم الأثر والحديث. ومن رواية الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه قال لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. هو اللي حفظ لنا الدين، لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. نعم، هؤلاء أئمة حفظ الله بهم الدين. فعلى الشبيبة على الصغار في الطلب، على الذين يستعجلون يريدون الشهرة فقط، يريدون أن يقال فلان الشيخ، الشيخ فلان. يا أخي من تصدر قبل أواني عوقب بحرمان العلم، إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. ولذلك تجد أن هؤلاء لا أثر لهم بعد ذلك، يصيرون نسيا منسيا. وكم ضاع بسبب حب الشهرة وحب التصدر. مالك لم يتصدر إلا لما شهد له شيوخه. والشاهد أن التصدر في ذاته ليس مما يسعى إليه، لأنها أمانة سوف تسأل عنها بين يدي الله عز وجل، فلا تفرح بها إلا أن تكون حريصا على أداء هذه الأمانة ما استطعت، وأن لا تغتر باجتماع الناس حولك إن لم تكن على الحق، إن لم تكن على قدر هذه الأمانة. لا تغتر بكثرة المتابعين لك في التويتر ولا في الفيسبوك، ولا لن ينفعوك بشيء إذا لم تكن أهلا لأداء الحق، وإذا لم تكن متواضعا للعلم ولأهله. فالشاهد أن هذه نبذة يسيرة من سيرة هذا الإمام مالك بن أنس. وأما شعبة الحجاج العتكي الأزدي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أشير إلى شيء بين شعبة وسفيان، سفيان الثوري، كلاهما قال عن الآخر أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة يقول سفيان أي الثوري أحفظ مني. وشعبة من هو شعبة؟ ورغم ذلك يشهد لعالم مثله لا يستعلي بنفسه. شعبة الذي كان يكره التدليس لدرجة أنه يقول لأن أزني أحب إلي أن أدلس. شعبة الذي قال في أبو حاتم وولده عبد الرحمن ابن أبي حاتم ويزيد وغيرهما قالوا فيه إنما شعبة يتكلم في الرجال حزبة حزبة لله لا يريد شهرة ولا مالا ولا جاها إذا رفع الله ذكرهم بإخلاصهم لله وتجردهم وتواضعهم هؤلاء الذين يرفعهم الله. أما الذي يسعى إلى شهرة وهذا يجري خلف سراب ولن يرفعه الله عز وجل. فالرفعة من الله هو الذي يرفع ويخفض. لن يرفعك أحد من الخلق ولو كان من كان ولو أخذت تزكيات العلماء بغير حقها لن تنفعك. فالعبرة بعملك وعلمك وإخلاصك وتواضعك لله عز وجل. نعم. وكان شعبة رحمه الله تعالى لما جاء سلم سلم نعم جاء سلم تسكين الله سلم ابن قتيبة إلى سفيان الثوري فقال له سفيان ما فعل أستاذنا شعبة ابن الحجاج. انظروا إلى تواضع سفيان هو إمام مثله كلاهما قرينان في العلم والإمامة. ماذا فعل أستاذنا شعبة ابن الحجاج وشعبة يقول عن سفيان سفيان أحفظ مني. وكما قال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق حفظ الله به الحديث في العراق شعبة من الحجاج. ورغم ذلك رغم إمامة شعبة ورغم شهادة الأئمة له إلا أنه كان بشرا يخطئ فكان يخطئ في أسماء الرجال. أمير المؤمنين في الحديث كان يخطئ أحيانا في أسماء الرجال كما ذكر هذا عنه العجلي قال ثقة ثبت في الحديث وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلا. وكذلك قال الدرقطني في العلل كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرا لتشاغله بحفظ المتون. وأذكر أن شيخنا ربيع بن هادي لما كان يزجر محمد إبراهيم سعدة الحدادي تلميذ الحجوري الحدادي نحن نعتبر الحدادي فصيلا من فصائل الخوارج فقال له شيخنا ربيع لا يعني إقامة للحجة عليه لما كان يجادل ويماري وكان كما هو معلوم يطعن في بعض أهل العلم بأنهم يخطئون أحيانا يلحنون يقعون في لحن لغوي في خطأ لغوي إما سهوا وإما خطأ وإما سبط لسان فكان يذكر هذا عني رغم أنه يعلم جيدا أني أتكلم بلغة عربية ولكنه لا يأبه بها بل كان العوام أحيانا يستنكرون علينا أن نتكلم بلغة عربية ويستعجبون من هذا رغم هذا هؤلاء لا يرفعون رأسا لهذا لأنهم عندهم شدة وتعنت في تتبع الأخطاء. فقال له شيخنا شعبة كان يخطف أسماء الرجال ماذا تفعل مع شعبة تسقط شعبة تقول لنا شعبة جاهل هو أمير المؤمنين في الحديث ما زالت كلمته في أذني شعبة كان يخطف أسماء الرجال هو أمير المؤمنين في الحديث خطأ بشر يخطئ هذا لا ينقص من قدره. تشاغل بحفظ المتون فوقع عنده نقص في أسماء الرجال، ولكنه إمام في العلم وفي حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى منهج الحدادية من أشر المناهج، ينطبق عليهم ما قاله صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج، أشداء أحداء. يقولون الحق نعم، لكن لا يجوز هذا منهم، لأنهم يتسطرون بأهل السنة الحدادية الآن أو من قبل منذ أن ظهر محمود الحداد، وهم يندسون في وسط أهل السنة في وسط السلفين كي يفرقوا بينهم وكي يسقطوا البارزين منهم الذين لهم جهود في العلم وفي الدعوة في كل البلاد. هذا غرضهم وقصدهم الأكبر. أحداء أشداء، وإن قالوا الحق تكلموا بلسان السلفيين، لكن لا يجوز هذا منهم. نعم، انتبهوا إليهم، فهم أخطر أخطر من أهل البدع الظاهرين. نعم. وكما قال صالح جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى القطان، ثم أحمد أي ابن حنبل، ويحيى أي ابن معين. فشعبة أمير المؤمنين. فإذا رأيتم جاهلا يطعن في أمثال شعبة فاعلموا أنه أضل من حمار أهله، لا يفقه شيئا. نعم. ثم ذكر الإمام مسلم سفيان بن عيينة، هو ابن أبي عمران، ويقال إن أبا عمران ذي كنية عيينة. وعيينة أبو سفيان كان له 10 أبناء خزازين، اشتغل منهم 5 بالحديث، وهم آدم وإبراهيم ومحمد وسفيان وعمران، من أبناء عيينة اشتغلوا جميعا بالتحديث بالحديث. احفظوا ما كذا: أول 3 آدم وإبراهيم ومحمد. آدم أبو البشر، إبراهيم أبو الأنبياء، محمد خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. هذا اسلوب من أساليب الحفظ، أن تربط في ذهنك الاسم الذي تريد أن تحفظه بشيء مشهور أو معلوم. هذا اسلوب من أساليب الحفظ، من أساليب الحفظ التكرار، ومن أساليب الحفظ أن تربط الشيء الذي تريد أن تحفظه بشيء بارز أو بشيء راسخ في ذهنك فيذكرك به. فهؤلاء أبناء عيينة الذين حدثوا: آدم وإبراهيم ومحمد وسفيان وعمران. وكان سفيان ابن عيينة يشتبه بسفيان الثوري، فقد يرد أحدهم في إسناد فلا تدري هل هو ابن عيينة أم الثوري، فوضع العلماء قاعدة للتمييز بينهما على حسب الشيوخ والتلاميذ. أولا سفيان الثوري هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي. وأما سفيان بن عيينة كنيته أبو محمد، وكذلك هو كوفي وإن استقر في الحجاز بعد ذلك. والثوري توفي في العام 61 بعد 100، وأما ابن عيينة توفي في العام 98 بعد 100، في العام نفسه الذي توفي فيه يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي. الثلاثة توفي في عام 1: سفيان بن عيينة، عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان. فالثوري متقدم، لذلك تجد أن شيوخ الثوري متقدمون على شيوخ ابن عيينة. فشيوخ ابن عيينة متأخرون عن ذلك. و يعني ومن نعم ومن أو إذا نعم الذين كانوا يحدثون عن سفيان أغلبهم أي تلمذة سفيان بن عيينة أغلبهم من شيوخ البخاري، عبد الله بن الزبير ومسدد بن مسرهد ونحوهم وعلي بن المديني نعم علي بن المديني ومسدد نعم وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني من شيوخ البخاري، وبعضهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة والخمسة، هم تلامذة ابن عيينة. وأبو الفضل والفضل بن دكين كان إذا حدث عن ابن عيينة يميزه ويقول ابن عيينة، وإذا قال حدثنا سفيان فإنما يقصد الثوري. هذه قاعدة تخص الفضل ابن دكين من مشايخ البخاري. فسفيان ابن عيينة ثم ذكر يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان كما ذكرت المتوفى في العام 98 بعد 100، ويشتبه أيضا بيحيى ابن سعيد الأنصاري، والأنصاري متقدم الوفاة، فالأنصاري توفي في العام 43 وقيل 44 بعد 100، فالأنصاري أكبر متقدم عن يعني القطان. نعم. وكان يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى كان أيضا يعني مما قاله كان يحيى بن سعيد قاضي المدينة، كان قاضي المدينة وولاه المنصور القضاء بالهاشمية بالعراق وقيل ببغداد، ونفى ذلك الخطيب في تاريخ بغداد. وكنيته أبو سعيد، أبو سعيد المدني، وكذلك كنية يحيى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد كذلك. معذرة هذا الكلام على الأنصارية، علشان أنا اختلط عليه أمر الله، هذا الكلام السابق على الأنصارية وليس القطان. فقاضي المدينة كان الأنصاري، وكنيته أبو سعيد، وكذلك كنية القطان أبو سعيد، كلاهما كنيته واحدة أبو سعيد. فالأنصاري كان قاضي المدينة وولاه المنصور القضاء بالهاشمية بالعراق وقيل ببغداد، ونفى ذلك الخطيب. ويحيى بن سعيد تتمة نسبه ابن قيس ابن عمرو، ويقال قيس ابن قهد الأنصاري النجاري أبو سعيد المدني. وقهد قال مغلطاي، هلا أدين مغلطاي هكذا تنطق مغلطاي بضم الميم، قال مغلطاي قهد لقب لعمرو الذي وجد يحيى ابن سعيد الأنصاري. وقال عبد المديني في العلل ما أعرف أو أعلم ما أعلمه سمع من صحابي غير أنس أي الأنصاري، فأنصاري أدرك أنسا وحدث عنه، وهذا مما يميز بينه وبين القطان بذلك. فالقطان لم يدرك أحدا من الصحابة ولم يحدث عنه لأنه كان متأخرا، أما الأنصاري أدرك أنسا وحدث عنه. ومن التفرقة ومن قواعد التفرقة أيضا، نعم، بين القطان والأنصاري مالك بن أنس الإمام مالك. فالإمام مالك من تلامذة الأنصاري ومن شيوخ القطان، العكس، مالك بن أنس من تلامذة يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو في الوقت نفسه شيخ ليحيى بن سعيد القطان. نعم. وإذا رأيت كل من أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي القرينان وأحمد بن سنان القطان وإسحاق بن منصور الكوسج وعلي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى أيضا القرينان من مشايخ الكتب الستة، ومن في طبقتهم، إذا رأيت أحد من هؤلاء يروي عن يحيى فاعلم أنه القطان. فالقطان شيخ لكل هؤلاء وللأمة. يعني رأيتم كيف يكون عالما واحدا يتتلمذ عليه أئمة أو صاروا أئمة بعده، أئمة كبار، يعني ليسوا يعني صغارا، كبار، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى الزمن الملقب بالزمن، ومحمد بن بشار الذي لقب ببندار لأنه جمع حديث أهل بلده، بندار أي الحافظ، وكان شيخا لأصحاب الكتب الستة. هؤلاء كلهم إذا رووا عن يحيى فهو القطان بلا شك. يحيى بن سعيد القطان. نعم. هناك فائدة أيضا نذكرها لا بأس، ذكرها علاء الدين مغلطاي في كتابه الإكمال، أنه قال ذكر الخطيب غير هؤلاء المذكورين هنا عشرة يسمون يحيى بن سعيد، هناك محدثون آخرون يسمون كلهم يحيى بن سعيد. فقال على الدين مغلطاي وزدنا عليه 12 رجلا ذكرناهم في كتابنا الاكتفاء بتنقيح الضعفاء، وتنقيح لكتاب ضعفاء لكتاب الضعفاء لابن الجوزي، كتاب الاكتفاء بتنقيح الضعفاء يعد تنقيحا لكتاب الضعفاء لابن الجوزي. وهذا الكتاب وصل إلينا السفر الثالث منه فقط، كتاب تنقيح كتاب الضعفاء، الاكتفاء بتنقيح كتاب الضعفاء، ولم طبع منه السفر الثالث في 3 مجلدات، وهو يعني ليس له إلا مخطوط واحد هذا الكتاب. ولما بحثنا فيه لم نجد هذا الكلام، فلعله في الأصفار التي فقدت منه. نعم. فالشاهد أن علم المشتبه هذا علم مستقل، كيف تفرق بين الذين اشتبهت أو اشتبهت أسماؤهم؟ أسماؤهم مشتبهة، وهذا المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف كما ذكرنا، هذا علم صلف، علم الرجال، هذا علم الحديث ليس علما سهلا، لذلك حاد عنه الأدعياء و يعني أراد أن يتقمسه من لا يحسنه وأن يقعد فيه وأن يذكر قواعد في الجرح والتعديل ليست من من من كلام أئمة الجرح والتعديل، فخاضوا بجهل وخدعوا من خدعوا. نعم، الله المستعان. طيب، ثم أخيرا ذكر عبد الرحمن بن مهدي، ويعد متأخرا يعني في الذكر عن هؤلاء، وإن كان لا يقل عنهم في الإيه؟ في الإمامة وفي العلم والإيه؟ والدراية بالحديث. نعم، هو من تلامذة الإمام مالك بن أنس، ويعد قرينا ليحيى بن سعيد القطان. نعم، و وكنيته أبو سعيد كذلك، فاحفظوا هذا، فأبو سعيد هذه كنيته عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، كنية الثلاثة. والقطان والمهدي توفي في عام واحد، 98 بعد ليه؟ بعد ال سبحانك اللهم. نعم، قال الشيخ علي محمد بن علي الإثيوبي بعد أن أشار إلى هؤلاء الأئمة وغيرهم، غير هؤلاء الخمسة من الأئمة الذين هم القدوة في باب الجرح والتعديل. نعم، لما سهل علينا، سهل بضم السين، يقال سهل الشيء سهولة، بضم الهاء، معذرة، بضم الهاء، سهل بضم الهاء، سهل الشيء سهولة، لأن هذه هي اللغة المشهورة. قال ابن القطاع قالوا سهل بفتح الهاء وكسرها أيضا، سهل وسهل، والفاعل سهل. نعم، ذكروا في المصباح، المصباح المنير. نعم، الانتصاب أي القيام. وقالوا انتصب فلان وتنصب إذا قام رافعا رأسه، أفاده في اللسان. نعم، لما أو لما، نعم، لما سألت، هنا لما سألت، نعم، لما سألت من التمييز والتحصيل، لما هنا بكسر اللام، نعم، وهي جارة متعلقة بالانتصاب. نعم، أي للأمر الذي سألتنيه من التمييز والتحصيل. التمييز بيان لما، وأل عوض عن المضاف إليه، أي تمييز الأحاديث الصحيحة من سقيمها. نعم، والتحصيل. نعم، قال ابن فارس أصل التحصيل استخراج الذهب من حجر المعدن، أصل التحصيل استخراج الذهب من حجر المعدن. نعم، لم يقال، نعم، حصل الشيء حصولا، نعم، حصل لي عليه كذا، أي ثبت، ووجب، نعم، حصلته تحصيلا، نعم، أفاده الفيومي. نعم، يعني إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، يعني في هذا القدر كفاية، وإن شاء الله في المجلس القادم نشرع في الفقرة التي تليها فيما يتعلق بال، نعم، قبل ما ننتقل إلى الكذب. نعم، نعم، إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم.